بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان قل هو الله احد لله الصمد اي محمد اي ايماندار بلي او خداي كناوي الله يا خداي شي تاكو تنهايا بيها ولوها وتايا خدا ذاتي شي پاي دارو ده صلات دارا نيازي بكزنيو هموان آتاجي اون هر او دتوانت بلاو ناخوشي لابريتو پيوستيو داخوازي كان من جيب جيب كات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هيت كسي لنبو خوشي لكز نبوا هر جيز هاوتاو هاوشيوو ده صلات داري شي ترنيا كلا بران بريو بوستيتو هاوشاني بيت